إلههم بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أحسنت. هذا الباب أورد فيه الشيخ رحمه الله ما يتعلق في توحيد الربوبية. والتوحيد له إطلاقان: إطلاق بإضافة مثل هذا العنوان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فهو بحسب المضاف إليه. والمعنى الثاني التوحيد عند الإطلاق بدون إضافة، فالتوحيد عند الإضافة بحسب المضاف إليه، وعند الإطلاق يراد به توحيد المرسلين. عند الإطلاق التوحيد أو التوحيد دين الأنبياء، التوحيد هو الإسلام، فالمقصود به عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو توحيد الألوهية. وهذا التقسيم كأي تقسيم آخر من التقسيمات الصحيحة. لو قال لك قائل أنت تقول شروط الصلاة ستة، هل هناك حديث أو آية أن شروط الصلاة ستة؟ تقول لا. فيقول لك لماذا لا تكون شروط الصلاة خمسة أو سبع؟ فتقول لأن العلماء سبروا أدلة الكتاب والسنة، فبالسبر والتقسيم توصلوا إلى أن شروط الصلاة ستة. فإن كان سبرهم وتقسيمهم تاما كان قولهم شروط الصلاة ستة صحيح، وإن كان سبرهم وجمعهم وتقسيمهم ناقصا أو مضطربا ففي هذا القول مؤاخذة. لما نظر العلماء إلى القرآن والسنة وجدوا أن التوحيد باعتبار المضاف إليه ثلاثة أقسام، باعتبار إيش؟ المضاف إليه ثلاثة أقسام. باعتبار الربوبية هذا نوع، وباعتبار الأسماء والصفات هذا نوع آخر، وباعتبار الألوهية هذا نوع ثالث. ويدل عليه في القرآن الحمد لله رب العالمين، آية واحدة جمعت هذه الأنواع الثلاث. فالحمد دال على الصفات، ولله دال على الألوهية والأسماء، ورب دال على الربوبية والأسماء، وهكذا ما بعدها من الآيات. الرحمن الرحيم دليل الأسماء والصفات، مالك يوم الدين دليل الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها دليل الألوهية، ورب العالمين من قبل دليل الربوبية. وهذا التقسيم بهذا الاعتبار مذكور في آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس. فهذه الإضافة رب الناس باعتبار الربوبية، إله الناس باعتبار الألوهية، ملك الناس أو مالك الناس باعتبار الأسماء والصفات. فالقرآن كله بأحد الاعتبارات في هذه الأنواع الثلاثة. ولما نظروا إلى أن التوحيد إما أن يكون علميا وإما أن يكون عمليا قالوا التوحيد قسمان: علمي وقد يسميه بعض العلماء خبري، يعني خبر تخبر أن الله هو الخالق هو الرازق هو المالك هو المدبر هو العليم هو الحكيم هو اللطيف هو الخبير جل في علاه، وعملي فتراقبه وتخشاه وتتوكل إليه وتؤوب إليه وتستغفره وتصلي له وتذبح له وهكذا. فبهذا الاعتبار، باعتبار كونه علميا أو عمليا، ينقسم إلى قسمين: توحيد العلمي وهو يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي وهو يشمل صرف العبادة لله جل في علاه. وقدم الشيخ توحيد الربوبية لأنه أسبق وجودا، فالرب موجود قبل أن يوجد من يعبده، والتأله من الخلق متى كان؟ بعدما وجدوا، فالملائكة تعبده الليل والنهار بعد الخلق، والجن والإنس يعبدون الله عز وجل ويوحدونه، ومنهم من يعبدونه ولا يوحدونه. فتوحيد الربوبية من حيث الوجود أسبق، ومن حيث أنه دليل الألوهية فينبغي ذكره أولا. لو قال قائل: ما دليل توحيد الألوهية؟ نقول: توحيد الربوبية دليل الألوهية، لازم الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات دليل الألوهية، كما سيأتي بيانه من كلام الشيخ. إذن عرفنا لماذا قدم توحيد الربوبية على الأسماء والصفات وعلى توحيد الألوهية للسببين الاثنين اللذين ذكرناهما. ما هما؟ لأنه أسبق، ولأنه دليل الثاني الذي هو توحيد الألوهية. الربوبية مصدر صناعي، مصدر صناعي، من رب يرب الشيء تربية، فأصل المصدر اللغوي ربوبية، فأصل المصدر اللغوي تربية، وأما الربوبية فمصدر صناعي. ومعنى المصدر الصناعي يعني أن الناس يوجدون هذا المعنى إما من حيث الخبر وإما من حيث العمل، ومثل هذا الملوكية والسلطانية والألوهية ونحو ذلك من المصادر التي تدل على الصناعة وعلى الفعل وعلى العمل. توحيد الربوبية يعني أنك أنت تعتقد أن الرب كذا وكذا وكذا، وهو في نفسه جل في علاه كذلك. قال: يعتقد أهل السنة والجماعة، وقد مر معنا بيان أهل السنة والجماعة ولماذا سموا بهذا الاسم، أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير. أضف هنا بعد كلمة الخلق بالخلق والرزق والملك والتدبير، أربعة معاني. إذا أطلق توحيد الربوبية يدخل تحته أربعة أمور خاصة لا يمكن أن يفعلها إلا الرب تبارك وتعالى، وهي الخلق والرزق والملك والتدبير. أما الخلق فيدخل تحته أمور. طبعا هنا لما نقول الخلق هو مصدر، وننتبه للمصادر في اللغة العربية، أي مصدر في اللغة العربية فإنه يحتمل عدة معاني، لأن لغة العرب واسعة، فقد يطلق المصدر ويراد به الفعل، هذا المعنى الأول للمصدر. فأنت تقول كتبت كتابا، كتابا مصدر، فيمكن أن يكون المعنى كتبت كتبت فصار بمعنى فعله، ويمكن أن يكون المصدر على بابه دالا على مطلق الحدث لا يدل على الزمان، فتقول كتبت كتابا أي كتبت شيئا في أزمنة متعددة فصار بمعنى المصدر. ويمكن أن المصدر يأتي بمعنى المفعول، كتبت كتابا أي كتبت شيئا مكتوبا. انتبه لماذا نقول هذا، لأن هذا مهم في فهم الآيات وفي فهم بلاغة القرآن. فأنت تقول الخلق، ماذا تقصد بالخلق؟ هنا سيأتي معنى بيان هذا بعدما نعرف معاني المصدر. وقد يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل، إذا خلق أو كتب بمعنى كاتب، فلان كتب أي كاتب، تقول فلان كتب يعني كاتب، وهذا كتب يعني مكتوب. إذن مرة ثانية المصدر يأتي بمعنى فعله، ويأتي بمعنى مصدريته الزمانية، ويأتي بمعنى اسم الفاعل، ويأتي بمعنى اسم المفعول. لما تقول هذا خلق الله يمكن أنك تقصد هذا مخلوق الله، فصار المصدر بمعنى إيش؟ اسم المفعول. هذا خلق الله، هذا مخلوق الله. ويمكن أن نقول هذا خلق الله أي فعله، فصار المصدر بمعنى الفعل. وتقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فصار المصدر بالمعنى الزماني، صح ولا لا؟ وتقول الخلق لله أو الخلق عبيد لله، فهنا أنت تقصد المخلوقات معبدة لله عز وجل، اسم المفعول. ويمكن أن تقول الخلق بمعنى الخالق. ومن هنا أخطأ من ظن أن قول ابن عباس الله نور السماوات والأرض قال منورهما، قال هذا تأويل. لا، أنت ما فهمت، أنت ما فهمت كلام العرب، ابن عباس يفهم. فالله نور، نور مصدر ولا لا؟ مصدر ولا لا؟ مصدر. فالنور مصدر، والمصدر يأتي بمعنى نور، ويأتي بمعناه الزماني، نور السماوات والأرض أي مضيء ضوء السماوات والأرض، ومنور السماوات والأرض، ومنور السماوات والأرض. إيش المشكلة؟ كل هذه المعاني محتملة. ومن هنا أنت تفهم وأنت تحفظ القرآن وأنت تقرأ القرآن لماذا يترك اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الفعل ويؤتى بالمصدر، حتى يتضمن هذه المعاني كلها. هذا بلاغة. إذن لما نقول الله عز وجل متفرد بالخلق، الخلق مصدر أي خلق وحده، هو الخالق وحده، ولا يوجد زمان يخلق غيره، وكل موجود مفعول مخلوق فهو خالق. هذا معنى الخلق. لما تقول الخلق لله أي خلق، الخلق لله في كل زمان، الخلق لله أي المخلوقون لله، الخلق لله هو خالقهم، كل هذه المعاني صحيحة. الخلق إيجاد المادة، هذه من معاني الخلق. الآن لا نتكلم عن المصدر، نتكلم عن معاني الخلق. ما معاني الخلق بغض النظر عن المصدر؟ خلق، ما معنى خلق؟ خلق يعني أوجد المادة. ولذلك نحن درسنا في العلوم أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، صح؟ ما درست ماذا؟ لا مو خطأ، من قال خطأ؟ صحيح، 100% صحيح. ليش 100% صحيح؟ لماذا لا نستطيع أن نستحدث المادة؟ لأننا لو استحدثنا المادة أصبحنا خالقين مع الله، ولا خالق إلا الله. لماذا لا نستطيع أن نفني المادة؟ لأننا إذا استطعنا أن نفنيها معناها نحن الذين أوجدناها. ولذلك الخلق لا يستطيعون إفناء المادة ولا استحداثها، لأنهم ما خلقوها، ما أوجدوها، ما صنعوها. من الذي أوجدها؟ هو الذي يستطيع أن يفنيها أو يفنيها. يعني أنت الحين صنعت بيت، أنت صنعت بيتا، فأنت تستطيع أن تهدمه، لكن لو اجتمع الإنس والجن يهدموا الشمس ما يقدرون. ليش ما يقدرون؟ مو هم اللي أحدثوها أصلا، فلا يقدرون. إذن معنى الخلق إيجاده المادة. ومن معاني خلق التشكيل، خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. التشكيل. ومن معاني الخلق إيجاد المفعول، إيجاد المفعول. ولذلك نقول المخلوقات كلها ملك خلق الله، الشر والخير. من معاني الخلق مفعولات المفعولات. فأنت لما تنظر، إنسان إذا دخل إلى مصنع وما وجد في المصنع إنسانا يعمل، لكن كل شيء في هذا المصنع من الألف إلى الياء بإتقان 100%. الآلات هي التي تعمل بأسبابها وأوقاتها وترتيبها، فهل يجوز له أن ينكر أن هناك بانيا لهذا المصنع؟ قطعا لا. فرب العزة والجلال خلق بمعنى أوجد السنن الكونية، فالشمس في الصيف تكون كذا، في الشتاء تكون كذا، النبات يخرج يكون زرع النبات في شهر كذا، وإنباته وحصاده في شرع كذا. سنن الله في الكون، هذا من خلقه جل في علاه، هذا معنى الخلق. أما معنى الرزق، أولا هذا سؤال لمن يريد أن يكتب الواجب، ما الفرق بين الرزق والرزق؟ الرزق بالفتح والرزق بالكسر. نحن نقول من معاني الربوبية أن الله له الخلق وله الرزق جل في علاه، فهو الذي أوجد الأرزاق. لو أمسك القطرة من السماء جفت الأرض، ولو جفت الأرض وجفت البحار هلكت المواشي، وإذا هلكت المواشي ماذا سيأكل الناس؟ إذن الأرزاق مرتبة من الله جل وعلا، خلقا وإيجادا وتكوينا وتسببا وأيا كان، الرزق من الله جل وعلا. ولهذا من الأمثلة التي حفظتها من والدي وأنا صغير، كان يقول الرزق إذا كان لك سيأتيك ولو كان تحت جبلين، وإذا لم يكن لك سيسقط ولو كان تحت الشفطين. ما تستطيع تأكل خلاص، فالرزق من الله. تقول أنا بلعته، حتى لو بلعته، لو لم يجعله الله رزقا لصار في بطنك مغص، صار هذا الرزق مغصا في بطنك، تحتاج إلى الطبيب لتأخذ الدواء يمشي بطنك، ما تستطيع تستفيد منه. لكن لو جعله رزقا فيذهب فيتامين كذا إلى جلدك، فيتامين دال إلى كذا، فيتامين سين إلى كذا، أنت اللي تقسم ولا أنا؟ ألا والحال والله ما ندري، رب العالمين هو اللي يقسم الأرزاق، هو اللي يقسم الأرزاق، أرزاق جسمك، أرزاق ما حولك، أرزاق المجريات، أرزاق الملكوت والكائنات، الخلق والرزق. والثالث في من معاني الربوبية الملك والملك بالضم والكسر. ما الفرق بينهما؟ هذا الرزق والرزق سألناكم ما أجبنا، هني بنجاوب. الملك بالضم معناه الحكم، معناه إيش؟ الحكم. والملك بالكسر معناه ملكية الشيء خالصا. فأنت تقول هذا البيت ملك فلان، وغلط أنك تقول ملك فلان، لكن الناس توسعوا في اللغة قالوا هذا ملك فلان بحيث أنه يستطيع أن يتصرف فيه كتصرف الملك في ملكه بيعا وشراء، فصار اسم الملك غالبا، لأن أكثر ما يدل على الملكية الملك. من هذا الباب عرفنا الفرق بين الملك والملك، الملك الحكم، والملك بمعنى الملكية، بمعنى الملكية الشيء. وقد يملك الإنسان الشيء ولا يملك التصرف فيه، مثل من؟ مثل اليتيم، عنده ملك وأملاك لكن محجور عليه، وليه وصيه هو اللي يتصرف، ولا لا؟ قد يملك المجنون أشياء لكن ما يملك التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن عرفنا الفرق بين الملك والملك. لما نقول من الربوبية، من توحيد الربوبية، الخلق والرزق والملك يدخل فيه الملك، فالله هو الذي يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو الذي يملك وحده لا شريك له، لا أحد يملك معه شيئا. وهنا ننتبه أنه إذا انتفى الخلق فلا خالق إلا الله، والله خالق كل شيء، وأنه جل في علاه الرزق بيده وحده لا شريك له، فهو الرزاق ذو القوة المتين، إن شاء أطعمك أطعمك، وإن شاء لم تستطيع أن تأكل. قديما قبل 14 عام كان هناك رجل مريض في أحد المستشفيات عندنا في الكويت، من أغنياء الكويت، جلس كم شهر بل كم سنة تحت مغذيات وهو ما يدري عن ملكه شيء، الله لم يطعمه، لم يطعمه، فصار غذاؤه هذا المغذي الذي تصرفه الدولة. فالله إذا لم يطعم العبد كيف يستطيع أن يأكل؟ ما يستطيع. حتى الري، بعض الناس يظن أنه إذا شرب الماء يذهب الري وينسى حمد الله، وهذا أكبر غلط. الماء يذهب العطش وهو مروي، لكن بإذن الله، ولو شاء لا يكون ما كان. ولذلك هناك مرض يسمونه مرض الظمأ، كما ذكره غير واحد من الأطباء القدامى، ولا أدري ما اسمه في الطب الحديث، يشرب ويشرب ويشرب ما يذهب ريه، ما يذهب ظمأه ولا يرتوي. مثل بعض الناس تجد وزنه 250 كيلو، ليش؟ لأن ما قام يشبع. الله جل وعلا لم يرزقه خاصية الشبع، فلما لم يرزقه خاصية الشبع صار يأكل ويأكل ولا يحس بالرزق. إذن لابد أن نفهم الخلق والرزق والملك والتدبير من خصائص الرب تبارك وتعالى، ومعنى التدبير يعني التصرف. التصرف بالزيادة والنقص يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وإلى آخر ذلك، هذا كله داخل في الربوبية. والذي يدل على هذا الأصل من أسماء الله جل وعلا الخالق الرزاق المالك الملك المليك، وأما المدبر فهو من أوصاف الله وليس من أسماء الله جل في علاه. أورد المصنف رحمه الله آيات تدل على هذه المعاني. إن ربكم الله، والرب مضاف إلى كم ضمير الجمع، وهذا يعم ربكم الموجودين والهالكين والذين سيكونون من بعد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. تأمل كلمة ربكم، قدم بعدين قال الله، لأن ربوبيته أسبق، إيجاده لك أسبق، وهو دليل على أنه يجب أن تؤلهه وأن تحبه وأن تعبده. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق، هذا صفة الخلق، وهو من أصل وأس من أسس توحيد الربوبية. ثم قال يغشي الليل النهار، هذا دليل على التدبير. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، دليل على الملك والتدبير. ألا له الخلق والأمر، له الخلق بمعاني الربوبية السابقة كلها، فخلق وكان ذلك في زمن، وهو الخالق، والمفعولات المخلوقات تحت تصرفه وأمره. أما الأمر فقوله كن، أو قوله أقيموا الصلاة، قوله أعبدوا الله، تبارك الله رب العالمين. تبارك بمعنى تعاظم وتجلى واتصف بالكمالات المطلقة. ما معنى تبارك؟ تعاظم وتجلى واتصف بالكمالات المطلقة. وأصل تبارك من البركة، وهو النماء والخير المطلق. تبارك الله رب العالمين، رب العالمين لو كان في غير القرآن لقال رب العالم. العالم جمع، فلماذا جمع الجمع؟ باعتبار الأنواع، وإلا فالأصل أنه لا يجمع. لقال رب العالم، فلماذا قال رب العالمين؟ لأن في العالم أنواع من العوالم، فعالم الملائكة نوع، وعالم الجن، وعالم الإنس، وعالم الطير، وعالم الحيوان، وعالم وعالم وعالم، ويخلق ما لا تعلمون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصر. وقال في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، ما يشاء الذي يشاء، أو شيئا يشاء، وهذا أحسن. يخلق ما يشاء، يخلق أي شيء يشاء، فالتعميم أفضل. إن شاء خلق حقيرا، وإن شاء خلق عظيم. فأعظم المخلوقات جرما العرش، وإن شاء خلق ذليلا كإبليس، أو عزيزا كمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء خلق مهانا يداس من قبل الناس كالذر في الأرض والمتكبرين يوم العرض، وإن شاء خلق خلقا يكرمون ويجلون ويعظمون ويوقرون كالملائكة والأنبياء والمرسلين. إذن يخلق ما يشاء، يخلق أي شيء يشاء جل في علاه. وقال في الحديث: له ملك السماوات والأرض. قد يقول قائل: ما الدليل على الملكية؟ الدليل على الملكية، احفظ دليلين على الملكية. الأول: عدم وجود المنازع. عدم إيش؟ وجود المنازع. لو جاءك أحد وقال: هذا قلم من؟ فأنا أقول: هذا قلمي. ما الدليل أن هذا قلمه؟ أقول: ما أحد من الجالسين قال أن له. هذا يكفي. هذا إيش نسميه؟ عدم وجود المنازع. فلم يوجد أحد يقول: أنا الذي خلقت السماوات والأرض. حتى فرعون الذي طغى وبغى ماذا قال؟ قال: ربكم. يخاطب من؟ يخاطب أهل مصر: ربكم الأعلى. ليش ما قال: أنا رب الأرض والسماء؟ لأن لو قال: أنا رب الأرض والسماء، بيقولون له: شلون في النوبة أهل السودان يقاتلونك وأنت وياهم في حروب، شلون أنت تقول أنا ربه؟ هم ما هم تحت سلطانك ولا تحت قهرك، شلون أنت تقول أنا رب الأرض والسماء وعندك في الشرق العمالقة موجودين وأنت تقاتلهم وهم يقاتلونك وما دخلوا في ملكك؟ هذه قضية واضحة. إذن لابد أن ننتبه، دليل الملكية الأولى عدم وجود المنازع. دليل الملكية الثانية التصرف، فلا أحد يستطيع أن يعقب على أمر الله. فلما أراد غرق فرعون ما استطاع أن يهرب من الغرق، يحيي ويميت. إذن دليل التصرف يحيي ويميت. إذا جاءك إنسان وقال: ما الدليل على ملكية الله؟ قل له: إيجادك أنت في التاريخ المعين. لو كان الأمر إليك ربما أنت ما اخترت هذا الزمان، يمكن أنك تختار تاريخ متقدم أو تاريخ متأخر. ما الدليل على ملكية الله؟ موت أبيك وجدك وجد جدك. لو كان الأمر إلى أبيك ما ترك جدك يموت، لو كان الأمر إلى الأطباء ما تركوه يموت، ولا لا؟ إذن يحيي ويميت. فالتصرف في الملك والملك دليل على الانفراد في الملك. التصرف في الملك والملك دليل على الانفراد في الربوبية. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ أن المشركين لم ينازعوا في توحيد الربوبية. اكتب تحت هذه العبارة: من حيث الجملة. ليش نقول من حيث الجملة؟ لأن المشركين من حيث العموم أناس ما عندهم كتاب منزل، فقد يقرون بالربوبية بفطرهم، ولكن هناك من أشياء من الربوبية ينكرونها كالبعث مثلا. فهناك من المشركين من أنكر البعث، وهناك من المشركين من أقر باسم الرحمن، وهناك من المشركين من أنكر اسم الرحمن. إذن نقول المشركون لم ينازعوا في التوحيد الربوبية من حيث الجملة، ولذلك لما كانوا من حيث الجملة مقرين بتوحيد الربوبية خاطبهم الله بذلك من حيث الجملة. وهذا التوحيد والمسمى بتوحيد الربوبية مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس. أذكر أني كنت ركبت تاكسي من مطارق الشارقة متوجه إلى دبي، وكان السائق يبدو أنه يعني بوذي، وصورة بوذا لعل بعضكم رأى صورة بوذا كيف صاير، عنده أكثر من رجل وأكثر من يد، صح ولا لا؟ أنا إنجليزيتي ما مكسرة يعني، يا الله مشي حالي. هو رجل ما يعرف العربية، فبدأت أقول له يعني من اللي خلقك هذا؟ قال لا الله اللي خلقني. قلت طيب يا الله الله خلقك ليش تعبد هذا؟ قال لا هذا واسطة، هذا بيني وبين الله، هذا في الأرض الله في السماء. يقول قلت له الله يرزقك ابن مثل هذا. يا رجل التفت إليه كأنه يبي يقتلني، قال أعوذ بالله في لغتي. قلت ليش؟ قال ما أريد ابن مثل هذا. قلت ليش ما تريد ابن مثل هذا؟ قال هذا مشوه عند أربعة أيدي، كيف أريد ابن مثل هذا؟ قلت إذا كيف تعبد إلها مشوها؟ الإنسان العاقل عندما يفكر يجد أن فطرته ترشده إلى الربوبية، والله فطرته ترشده إلى الربوبية، فمستقر في نفوس البشر. ولذلك الناس عندما تأتيهم الأمور الخارجة عن طاقة الإنس والجن ماذا يفعلون؟ يلتجئون إلى من قدرته فوق القدر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له. وذلك قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. مو بس كذي، لا، في سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن، كملوا، العزيز العليم، يعني يعرفون الله أنه عزيز وأنه عليم. بل ويحجون ويصومون كما ترون اليوم من اليهود والنصارى وغير من المشركين، البوذيين إلى اليوم والهندوس يصومون. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني جمعوا بين الإيمان بالله وبين الشرك. ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ معناه أنهم كما قال مجاهد وغيره إيمانهم بالله قولهم الله خالقنا الله رازقنا، شركهم صرفهم العبادة لغير الله، هذا معناه، وهذا حاصل نراه عيانا بيانا. فاعتقاد المشركين أن آلهتهم هذه لا تخلق ولا ترزق، فمشركوا قوم نوح ما كانوا يقولون ود ويغوث ويعوق ونصر يخلقون، يقولون هؤلاء شفعانا عند الله. مشركوا العرب ما كانوا يعتقدون أن اللات ومنات والعزة تخلق، يقولون يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيصرفون لها العبادة، يقول أنا أسجد له وهو يأخذ بيدي وصلي إلى الله، هذا شركهم. ومن أجل هذا النوع من الشرك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهة مشاركة لله في الخلق، بل كثير من النصارى الثالوثية والمثنوية لا يقولون أن عيسى له مشاركة في الخلق والرزق، يقولون الخلق والرزق والملك والتدبير للآب أو للأب. ومن باب الفائدة العلمية، كلمة الأب هي مترجمة من أصل كلمة سريانية، وكان في الإنجيل باللغة السريانية قال الآب أي قال المولى، فحرفوها قال الأب، صار فذا بتحريفاته. والمولى من أسماء الله، الله مولى الذين آمنوا. فهؤلاء المشركون كانوا يقولون الله الخالق الرازق، طيب والآلهة؟ يقولون نتوسل بها إلى الله، نتخذهم شفعاء. قال الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، الدين يعني العبادة تعبد، ألا لله الدين الخالص العبادة والتعبد. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء جمع ولي أي محبوبات. ليش تتخذون أولياء من دون الله؟ إيش يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ليش تسجدون لهم، تنذرون لهم، تذبحون لهم، تطوفون بهم، تذكرون أسماءهم، تستغيثون بهم؟ يقول هم يأخذون بأيدينا إلى الله. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. الآن شركاءهم وين؟ في الأرض، قبر أو وثن أو صنم أو شجر أو حجر أو غار أيا كان، يقول هذا الغار جلس فيه الصالح فلان فيعبدون، هذا القبر فيه الميت فلان فيعبدون، هذا المكان فيه النبي فلان عزير فيعبدون. ولذلك قال الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما قال في السماء، لأنهم يقرون أن هذه المعبودات أرضية، كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند فيه مقال لكنه يصلح للاستشهاد، أن مشركا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد؟ قال لها، قال للنبي عليه الصلاة والسلام سبعة آلهة. قال ستة في الأرض وواحد في السماء. أن تفهم معنى ماذا خلقوا من الأرض، ليش خصهم؟ لأن أكثر المعبودات، أكثر المشركين مع الله في الأرض. قال فمن لرغبائك ورهبائك، يعني عند الاضطرار تدعو من؟ قال الذي في السماء. قال فدعها، فإنك إن شهدت أن لا إله إلا الله علمتك دعاء أن ينفعك، فأسلم الرجل. قال أم لهم شرك في السماوات، وهذا بل الإضراب وانتقال من الأدنى إلى الأعلى. إذا أنتم تقولون آلهتنا الأرضية ما خلقت، طيب آلهتكم السماوية كالملائكة هم لهم شرك؟ هل لهم شرك؟ أم هنا بمعنى بل، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة، أم هنا أيضا بمعنى بل، استفهام بمعنى بل، وإنما أتى بكلمة أم لأنها تفيد الاستفهام والإضراب في آن واحد، وهذا من بلاغة القرآن، ولو قال بل لما أفاد إلا الإضراب. هل عندهم كتاب فيه أن الله أمركم أن تعبدوا فلان فهو يوصلكم إلى الرحمة؟ أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. غرهم إبليس فزين لهم الشرك بأسماء حلوة، أسماء لطيفة، نحب النبي. طيب حبك للنبي يجعلك تعبده مع الله؟ نعظم النبي عيسى، تعظيمك النبي عيسى جالك تعبد مع الله؟ شفعاؤنا عند الله، أولياء الله. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن توحيد العبادة مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. آلهتنا إيش معنى آلهتنا؟ معبوداتنا. آلهتنا معبوداتنا. لشاعر مجنون: فداه نفسي وأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الله تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ليش يتعجبون؟ ما وجدوا آباءهم على هذا. ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الشبهة الملعونة التي بسببها ظل من ظل في باب التوحيد هي: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ثم قال الشيخ: وإنما قرر الله هذا التوحيد. ليش الله سبحانه وتعالى يذكر توحيد الربوبية مع شركهم في الإلهية؟ لفوائد. ما هي هذه الفوائد؟ ذكر الشيخ من ذلك قال: قرر الله هذا التوحيد لإثباته، أي لإثبات توحيد العبادة. فيأتي بتوحيد الربوبية لإثبات توحيد الألوهية وتأكيده والاستدلال به على وجوبه. إذ أن هنا مكتوب في المطبوع: إذ أن والأصوب: إذ إن. إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. لما تقول الخالق الله، الرازق الله، المالك الله، المدبر الله، إذن من العيب عقلا أن تعبد غيره. أنت لو جبت رجال عندك في البيت اشتغل سايق، أنت اللي حط له الإقامة، وأنت اللي بسوي له التذكرة، وأنت اللي تعطيه المعاش، آخر شيء وينك يا فلان؟ والله أنا عند جارك. تصبر عليه يوم، يومين، شهر، شهرين، وبعدين تقلع ولا لا؟ تبلغ عنه أنه هارب، ما تصبر عليه. رب العالمين جل في علاه الحليم. المشركون يقولون: أنت الخالق، وأنت الرازق، وأنت المالك، أنت المدبر، ويعبدون غيره وهو يحلم عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. إذن لابد أن نعتقد أن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم في العبادة ليس في الربوبية، في الألوهية وليس في الربوبية. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، أي فأنى تصرفون عن هذا المعبود الحق. وأنتم تقرون بأنه ربكم وأنه مالككم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شيء. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الأولى قلنا إيش؟ لإثبات توحيد الألوهية. الفائدة الثانية لوجوب، للدلالة على وجوب توحيد الألوهية. الفائدة الثالثة قياما للحجة عليه. مثل ما يقول القانونيين إيش يقولون؟ يقول: من فمك ندينك، صح ولا لا؟ يقول: من فمك ندينك. أنت تقول الله الخالق، الله الرازق، الله المالك، الله المدبر، ما تستحي تقول أو جيزوس، ما تستحي. ليش ما تقول يا الله؟ ما تستحي تقول يا عبد القادر الجيلاني الغوث الغوث، ما تستحي. لو كان عبد القادر الجيلاني حي أنت ما استغثت به، استغثت بالخالق، ليش الحين شيطان لبس عليك الأمر؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. ثم ذكر آيات سورة النحل، وكلها فيها دلالة جلية على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وإنما شركهم في الألوهية. ولهذا قال: بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون في عبادة الله غير الله. وهذا من أعجب ما يكون، من أعجب ما يكون أنك تقر أن الله الخالق الرازق المالك ثم تعدل إلى غيره، تقول أرحم الراحمين الله ثم تلجأ إلى رحمة المخلوق، تقول خير الرازقين الله ثم تلجأ إلى مخلوق مرزوق، تقول الشفاء بيد الله ثم تسأل الميت الشفاء. عجبا والله، عجبا والله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم ذكر الشيخ بطلان الشرك في الربوبية عقلا ونقلا، أيضا أضيف إليه بطلان الشرك في الربوبية عقلا ونقلا وفطرة. أما عقلا، من منكم يرضى أن يأتي أحد ويقول أنا شريكك في البيت؟ والله لو أخوك ابن أمك وأبوك ما دام ما لا نصيب ما ترضى أنك تحط شريك معك في البيت. ليش؟ أولادك ما ترضى أنك تحطهم شركاء معك في البيت، تخاف أنك بكرة إذا كبرت طلعونك برا، تقول لا خله باسم لين أموت. طيب عقلا أنت ما ترضى الشريك، هذا مثل إيش يذكركم؟ يذكرنا بإيش؟ بفعل المشركين. ها كملوا الآية، وإذا بشر أحد بالأنثى شي يسوي؟ ظل وجهه مسودا يتوارى، يتوارى من القوم، ما يبغى أحد يشوف وجهه من سوء ما بشر به. يعني ما يرضى أن عنده بنت صح، وبعدين لا راح جلس في دار الندوة يقول الملائكة بنات الله، ما تستحي على وجهك، أنت تستحي من إضافة البنت إليك، كيف تضيف البنت إلى العلي العظيم الكامل المجيد الحميد؟ كيف؟ ما عندهم عقول. لذلك الشرك سفاهة. لو قالك قائل ما هو أسفه السفه، قل للشرك. من هو أسفه السفهاء؟ المشرك. أسفه السفهاء المشرك، كل ما بعد ذلك دون ذلك. إذن بطلان الشرك عقلا معلوم. أنت إذا أمكنك أن يكون عندك ملك تام ووقت تام وقدرة تامة وتصرف تام، ما يمكن أن تؤسس مؤسسة وتجعل فيها شريك، لا تقبل. لماذا الناس يتخذون الشركاء؟ إما مالهم ناقص أو إدارتهم ناقصة أو أوقاتهم لا تسمح لهم أو أنهم لا يحسنون فيحتاجون إلى الشركاء. أما الغني الحميد لا يحتاج إلى ذلك. أما نقلا فرب العزة قال في التوراة المنزلة إلى اليوم هذه العبارة موجودة، يا يعقوب الرب إلهك واحد. ما معنى إلهك؟ معبودك. موجود في الإنجيل الرب إلهك واحد إلى اليوم، إلى اليوم، إلى اليوم موجود. وفي القرآن الكريم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. أما فطرة فإن الإنسان بفطرته السليمة يدرك أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لكن من باب الفائدة العلمية، الآيتان مسوقتان لبيان بطلان الشرك في الألوهية، وهو صالح للاستدلال على بطلان الشرك في الربوبية. هذا فقط من باب الفائدة العلمية، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أظن ما في وقت يصير، سامحونا إذا عندكم أسئلة في يوم ثاني سجلونها عندكم. سبحانك اللهم وبحمدك.